وتختم الآيات بتوجيه رباني لأمة النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر، البر التوسع في الخير، البر ما عظم شأنه من كل خير. لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة، قيل البر الجنة، قيل البر الخير العظيم والفضل العظيم أي ثوابه، أي لن تنالوا ثواب العمل الصالح والبر العمل الخير حتى تنفقوا مما تحبون، إذ لا يمكن لك أن تدرك ما تؤمن إلا إذا ابتعدت عما تشتهيه النفس. لن تنالوا البر، وقيل البر أي بر الله، لن تنالوا البر أي لن تنالوا بري بكم حتى تبروا إخوانكم. من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لن تنالوا البر أي بر الله، لن تنالوا بر الله حتى تنفقوا مما تحبون، أي تبروا إخوانكم المحتاجين الفقراء، تنفقوا مما تحبون. إذ الإنسان لو أنفق مما يكره، بمعنى لو فسد الطعام فتصدقت به أيصح ذلك؟ لو انتقيت من زرعك التالف فأخرجته أيجدي ذلك؟ إذن لابد في الإنفاق الصحيح المقبول أن يكون مما تحب، حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء صغير أو كبير، جيد أو خبيث، طيب أو رديء، فإن الله به عليم. وطالما علم به إذا فسوف يجازي عليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حين نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جاء أبو طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن ننفق مما نحب، وأحب مالي إلي بئر حاء، أرض بها بئر مستقبلة المسجد، كان يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب، كانت أغلى شيء وأحب شيء إليه. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يأمرنا أن ننفق مما نحب، وهذا أحب مالي، ضعه حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بخل بخل، هذا مال رابح أو هذا مال رائح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب من قرابته. وجاء زيد بن الحارثة وكان له فرس يسمى ثبل، أحب ما يكون لديه ذاك الفرس. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا فرس في سبيل الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لابنه أسامة ابن زيد المتطوع بالنفقة والمتبرع، فحمل عليه أسامة، فكأن زيدا وجد في نفسه ويريد أن يتصدق به، فهو الرسول يعطيه لابنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قبلها منك. وعبد الله بن عمر كان له مولى كلكم يعرفه، نافع. الأحاديث المروية في البخاري كثير منها يروي مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع هذا العالم الجليل الذي روى الأحاديث عن ابن عمر كان مولى لابن عمر. عرض عبد الله بن جعفر عليه 1000 دينار سير، فأبى وعتقه لوجه الله. هكذا كانت استجابة الصحابة، تنزل الآية يتخلق بها الأصحاب من قبل أن يحفظوها، آية آية، سورة سورة، يتخلقون بما جاء فيها ويعملون بما جاء فيها ثم يحفظونها في قلوبهم. ولكن الزمان تغير، ويأتي الأناس يحفظون القرآن كاملا ولا يعملون بآية منه. ها هو القرآن بين أيدينا مجموع محفوظ بحفظ الله، محفوظ في صدور العلماء، ولكننا بعيدون كل البعد عنه. أين نحن من القرآن؟ أين نحن من الاستجابة لسنة سيد الإمام عليه الصلاة والسلام؟ ها هي استجابة الصحابة. هذا أبو طلحة يتطوع وينفق بئرحاء أو بيرحاء روايات وأسماء لهذه البئر الطيب ماؤها الذي كان يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أمواله إليه كما جاء في موطأ مالك. وها هو عبد الله بن عمر ينطق نافعا، وها هو زيد بن حارثة يتطوع ويتبرع ويتنازل عن أغلى ما عنده فرسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وجعله في الأقربين ليبين أن صدقة المرء على الفقير صدقة، وصدقته على القريب ثنتان، صدقة وصلة، والأقربون أولى بالمعروف. اللهم ستعاود الآيات ذكر مخازي اليهود، تفضحهم وتكذبهم وتكشف أمرهم، كل ذلك كي يحذر المسلمون منهم. أهل جدل، أهل شقاق ونفاق، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، يبدلون ويحرفون الكلم، يؤلفون الكلام ويزعمون أنه منزل من عند الله، يقتلون الأنبياء ويكذبونهم، يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، بل ويشركون بالله ويزعمون له الولد حيث قالوا عزير ابن الله. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان اليهود فيها أهل مال، إذ انشغلوا بجمع الأموال وبناء الحصون بعد أن فرقوا بين أهل المدينة بين الأوس والخزرج، أوقعوا بينهم العداوة والبغضاء، فانشغل أهل المدينة بالقتال وتفرغ اليهود لتحصين دورهم وجمع الأموال. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من المتوقع أن يؤمن به أهل الكتاب أولا، فهم أهل كتاب. وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وكانوا ينتظرونه بل ويستفتحون على الذين كفروا بمجيئه وبأنهم أول من يتبعه وينصره، ولكنهم كذبوه حسدا وحاربوه علنا وسرا وجادلوه. من ضمن جدالهم انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انك تزعم انك على ملة ابراهيم ومع ذلك لا تحرم ما حرم عليه، فأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب من ألبانها. فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن لحوم الإبل وألبانها ما كانت محرمة على إبراهيم ولا إسحاق، ولكن يعقوب حرمها على نفسه. وما حرم عليكم شيء إلا بظلمكم وببغيكم. وقد كان اليهود كلما أذنبوا ذنبا حرم الله تبارك وتعالى عليهم من الطيبات عقوبة لهم. ونزل القرآن يكذبهم ويتحداهم في نفس الوقت. يقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كل الطعام، الطعام بمعنى المطعوم، المطعومات، كان حلا أي حلالا. وكلمة حل مصدر نعت به الطعام، يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، أي كل المطعومات، كل المأكولات كانت حلالا لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب ولإسماعيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام. وقد ورد أن يعقوب مرض بعرق النسا، فوصف له الامتناع عن لحوم الإبل وألبانها فحرمها على نفسه، فحرمها بنوه بتحريمه. وقيل بل كانت أحب الطعوم إليه فحرمها على نفسه ابتغاء مرضات الله. وهنا يقول العلماء: هل يصح لنبي من الأنبياء أن يحرم حلالا على نفسه؟ وهل حرم يعقوب ذلك بأمر الله أم من تلقاء نفسه؟ وإن كان من تلقاء نفسه هل ذلك بإذن الله؟ طبعا لم يكن ليعقوب أن يحرم حلالا إلا بإذن الله، أي أنه قد أذن له في ذلك ولم يأمره الله بالتحريم، إذ إن التحريم قد نسب إليه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إذن فقد حرم يعقوب على نفسه ولم يحرم الله عليه، لكن التحريم لابد وقد أذن له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه شيئا نزل العتاب: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن فقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا بغير إذن، لذا نزل العتاب. أما يعقوب فقد أذن له في ذلك فحرم على نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التحريم الذي حدث من يعقوب كان قبل نزول التوراة. حين نزلت التوراة نزل فيها بعض التحريم بسبب بغيهم، حيث يقول الله عز وجل في شأن هذا التحريم على اليهود أنه حرم عليهم لحوم معينة وشحوم بعينها، ذلك ببغيهم أي بظلمهم. فما حرم عليهم من شيء إلا وكان بسبب البغي. وعلى الذين هاجوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جديناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ويقول في موضع آخر فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن فما من تحريم لمطعوم حدث على بني إسرائيل إلا بسبب ظلم وبخل، وكان كل الطعام حلالا قبل نزول التوراة باستثناء ما حرمه يعقوب على نفسه وتحداه القرآن. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي قل لهم يا محمد كل الطعام كان حلالا باستثناء ما حرمه يعقوب من قبل أن تنزل التوراة. أنتم تزعمون أن هذا محرم في التوراة وكان محرما في شريعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هاتوا التوراة فتحداهم بكتابهم فأبوا أن يأتوا بكتابهم، أبوا أن يقرؤوه ورفضوا أن يأتوا بالتوراة. فثبت من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه يوحى إليه، إذ تحداهم بكتاب لديهم، تحداهم بكتابهم وهو معهم أن يأتوا بالكتاب وأن يقرؤوه فرفضوا فأخذاهم الله تبارك وتعالى. لذا يقول الله عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من بعد ذلك أي من بعد هذا التحدي، أي من بعد رفضهم الإتيان بالتوراة، فإن أصروا على ما هم عليه فقد ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله. قل صدق الله، صدق الله، صدق الله العظيم فيما أوحاه إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما قاله عن التحريم الذي حدث، فيما كذبهم فيه. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طالما ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه وما كان له أن يعلم ذلك إلا بوحي وتحداهم بكتابهم، جاء الأمر إليهم اتركوا ما أنتم عليه من ضلال وادخلوا في دين إبراهيم وفي ملة إبراهيم، ادخلوا في الإسلام واتبعوا ملة إبراهيم الذي تزعمون أنكم تنتسبون إليه. فاتبعوا ملة إبراهيم أي شرع إبراهيم، دين إبراهيم، ألا وهو الإسلام وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. حنيفا أي كان إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وما كان من المشركين، نفي عنه وتعريض باليهود أنهم أشركوا، إذ نسبوا أنفسهم لدينه. وحين يقولون إنهم على دين إبراهيم ويقول الله إن إبراهيم ما كان مشركا، إذن فهم مشركون. عاد اليهود وجادلوا المسلمين في شأن الكعبة، إنكم تتوجهون إلى الكعبة بصلاتكم وقبلة الأنبياء جميعا بيت المقدس، فلما لا تتوجهون إلى بيت المقدس وهو أول بيت وضع للناس؟ فنزل التكذيب لهم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. وفي هذا يقول أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت فكم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض بعد ذلك لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. الكعبة أول بيت وضع للناس يتعبدون بالطواف عليه. وقد تكلمنا عن الكعبة في سورة البقرة والأقوال التي وردت في بنائها، هل بنتها الملائكة أم بناها آدم؟ إبراهيم حين بنى الكعبة أعاد بناءها، فقد قيل إن الطوفان غمرها، طوفان الذي حدث في عهد نوح. وأما المسجد الأقصى فقد ورد أن سليمان بناه، فإن كان بين المسجد الأقصى وبين الكعبة 40 عاما إذن فقد أعاد سليمان بناءه ولم ينشئه أصلا، لأن بين سليمان وبين إبراهيم 1000 سنين، بينهما 40، إذن فقد وضع البيت ثم وضع المسجد الأقصى. أعاد إبراهيم بناءه حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وكذلك أعاد سليمان بناء المسجد الأقصى. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس، أي وضع متعبدا لهم، للذي ببك، أي الذي هو ببك. بك اسم لمك، بك ومك اسمان لشيء واحد، والميم يحل محلها الباء في كثير من الكلمات ككلمة لازم ولازب. وقال بعضهم: بكة المسجد، مكة الحرم، بكة موضع البيت، مكة البلد بمساكنها، والبك الازدحام. وسمي بكة لأن الناس تزدحم بالطواف حوله، والبك دق العنق، وسمي بكة لأنه يدق أعناق الجبابرة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومكة من المك، والمك الإنقاذ والإهلاك، مك الرضيع برع أمه، امتص اللبن كله فلم يبق فيه شيء، فهي مكة لأنها تمك الجبابرة، كل من أراد فيها بظلم أو بإلحاد مكته أهلكته وأنقصته. إن أول بيت وضع للناس للذي لبكة مباركا، أي وضع مباركا، والبركة كثرة الخير ودوامه وثباته ونماه. مبارك هذا البيت، مبارك فيه البركة، الخير الكثير والنفع العميم لكل من حجه أو اعتمره. وهدى للعالمين، أي هو هداية للعالمين، كل من عظمه، كل من شرفه، كل من آمن به وحجه أو اعتمره أو اتجه إليه في صلاته هدي إلى صراط مستقيم. فيه آيات بينات، وقرأت فيه آية بينة مقام إبراهيم، أي الآية البينة هي مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي منها مقام إبراهيم. الآيات العلامات والدلالات، البينات الواضحات على أن هذا البيت هو بيت الله المبارك الذي وضع للناس في الأرض. هذه الآيات الموجودة ما هي؟ أولا مقام إبراهيم، والمقام المكان الذي يقام فيه. مقام إبراهيم الحجر الذي وقف إبراهيم عليه لبناء الكعبة. ما من أثر من آثار الأنبياء بقي على وجه الأرض إلا هذا الأثر، مقام إبراهيم. وجميع آثار أين عصا موسى؟ أين عصا؟ أين وأين وأين وأين وأين؟ آثار الأنبياء لم تبق، وبقي هذا الأثر على مر السنين والأعوام موجود. هذا الحجر صلب، صلت، ومع ذلك حين وقف عليه إبراهيم غاصت أقدامه فيه إلى الكعبين، لان الحجر لان، وغاصت الأقدام فيه وهو موجود حتى يومنا هذا، وكان ملتصقا بجدار الكعبة، حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جهة المشرق حتى يصلي عنده الناس بعيدا عن ازدحام الطواف. هذا الحجر الباقي آية، آية، علامة، دلالة، مقام إبراهيم، ومن دخله أي ومن دخل البيت كان آمنا. الآيات الموجودة في الكعبة كثيرة، منها هذا الحجر وزمزم، تلك العين التي ما نضب ماؤها حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، ومنها الحصين الصفا والمروة، كل ذلك من الآيات البينات الواضحات الدالات على أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. من ضمن الآيات أنك ترى الطيور بها ولا يمكن لك أن ترى طائرا قد وقف عليها، فما من طائر يطير إلا ويتجاوزها، ويستحيل أن ترى أيا من الطيور قد وقف عليها أو طار فوقها، بل الطائر يطير حولها دائما وأبدا. من الآيات أن السباع الضواري في الحرم إذا صادفت صيدا لا تقترب منه أبدا. آيات كثيرة في هذا البيت المبارك العظيم، ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، قيل خبر عن الماضي، أمنه الله استجابة لدعوة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فما قصده جبار إلا وقصمه الله. وكان الناس في الجاهلية يتخطفون في كل مكان بالإغارة بالقتل، ما عدا الحرم من دخله كان آمنا، وربنا يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهي خبر عن الماضي، من دخله كان آمنا. وقال بعض الناس بل الصيغة صيغة الخبر والمراد الأمر، فهو أمر في صيغة الخبر، كقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فكذلك من دخل كان آمنا أمر للناس، أي من دخل الحرم فأمنوه وإياكم أن تتعرضوا له بإيذاء، فهو أمر. هما قولان، والأصح الرأي الأول، من دخله كان آمنا، لأن الحدود تقام في الحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أمر بقتل ابن الأخطل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، والحرم لا يعيذ عاصيا أو فارا بدم. إذن فالآية خبر عن الماضي، أو من دخله كان آمنا، أي آمنا من عذاب الله يوم القيامة، ومن دخله حاجا أو معتمرا معظما له يرجو ثواب الله طائعا لله كان آمنا من عذاب الله يوم القيامة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن دخله كان آمنا. وتأتي فريضة الحج بآكد صيغة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الصيغة من حيث اللغة صيغة مؤكدة، إذ إن الجملة اسمية لتدل على الثبات والاستمرار، وهي جملة خبرية لتدل على الوقوع والتأكد، كما أن اللام لام الوجوب والإلزام ولله على الناس، إذا فقد تأكد الحق في ذمة الناس لله بالحج. والخطاب عام ولله على الناس، خرج من هذا الخطاب الصبي غير المكلف، وخرج العبد كذلك. ولله على الناس حج البيت تعميم، ثم جاء التخصيص من استطاع إليه سبيلا، الإبهام ثم البيان. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، بدلا من قوله ومن لم يحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يحج، بدلا من كلمة ومن لم يحج جاء بكلمة ومن كفر، وكأن ذلك الحج مع القدرة والاستطاعة قد كفر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مستغن عن عبادتهم، مستغن عن حجهم، مستغن عن زيارتهم للبيت. والحج القصد إلى معظم، كلمة الحج القصد إلى معظم. والحج في ديننا فريضة، بل هو تاج الفرائض جميعا. والحج لبيت الله المعظم، أي القصد بالزيارة على وجه مخصوص كما شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وذلك في حجة الوداع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاع شرط الوجوب، الاستطاع. من لم يستطع يسقط عنه الحج، رحمة كبرى من الله. من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر ومن لم يحج. قال بعض الناس من لم يحج مع القدرة كافر، وقال بعض الناس بل الآية تهديد ووعيد للتغليظ ولبيان أهمية الحج وفرضية الحج والتأكيد على هذه الفرضية، وكأن من لم يحج وكأنه فعل فعل الكفار، فهي للتغليظ وليس للتكفير. ومن كفر فإن الله غني مستغن عن العالمين، إذ كان الله ولم يكن معه شيء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثا، أي الرجل كل عام كل عام كل عام ورسول الله لا يرد عليه. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإن الحج فريضة، هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد اجتمع في فريضة الحج كل الفرائض. فبنية الحج فأنت قد آمنت بأن الله واحد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم رسله وأنبيائه، ثم إنك بعد ذلك تسافر تلقى المشقة، تجمع من المال ففيها العبادة البدنية، فيها العبادة المالية، فيها السعي إلى الله، فيها هضم النفس، تدعي الزينة، تدعي الطيب، تدعي الملابس، تلبس الإحرام الذي يشبه كفن الميت، تتجرد من منصبك، تتجرد من كل شيء، تخرج بنية خالصة وبمال طيب حلال تبتغي مرضات الله وثوابه، فاجتمعت في فريضة الحج كل الأركان. فريضة الحج هي عبادة بدنية أم هي عبادة مالية أم هي مجموع بينهما؟ بذلك تتقرر الأمور. فمن الأئمة من قال إن الحج عبادة بدنية كالإمام مالك. معنى ذلك إذا كان الحج عبادة بدنية فلا يصح أن ينيب أحد أحدا عنه في الحج، لا في حياته ولا بعد مماته، إذ تفرض عليه شخصيا وتتوجب عليه بنفسه كالصلاة لا تصح فيها الإنابة، الزكاة تصح فيها الإنابة، تعطي مال زكاتك لأحد من الناس فيخرجها لك، أما الصلاة فلا يمكن لك أن تأمر أحدا أن يصلي بدلا عنك، فالعبادة البدنية تتوجه وتتوجب على الشخص بعينه. فإن كان الحج عبادة بدنية فلا تصح فيه الإنابة وعليه. كل من قدر على التوجه إلى مكة ببدنه ولم يمنعه مرض أو عجز وجب عليه الحج ولو ماشيا، ولو لم يكن له مال، ولو لم يكن له مال من أين يأكل؟ من أين ينفق؟ يتكسب في الطريق بعمل يديه، إذ هي عبادة بدنية تتوجب عليه ببدنه. فإن استطاع أن يذهب راكبا ذهب، ماشيا ذهب، وليس في شروط الاستطاعة المال، من استطاع إليه سبيل. كلمة من استطاع إليه سبيلا هي ما نتكلم فيه الآن. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة البدن، أو الاستطاعة المال، أو الاستطاعة الإنابة. الاستطاعة، من استطاع إليه سبيل. فها هو أحد العلماء، أحد الأئمة يقول الاستطاعة هنا البدن والبدن فقط. إذا العاجز عجزا مستمرا ببدنه تسقط عنه الفريضة، ولو كان له من المال ما يستطيع أن ينيب عنه، ولو كان له من المال ما يستطيع أن ينيب عنه، ولو خرج رجل يحض عنه بماله لا يبزئه، لا يبزئه، إذ لا يجب عليه الحج طالما لم يكن مستطيعا لذلك. ذلك الرأي. الرأي الآخر إن الحج عبادة مالية، والاستطاعة معناها توفر الزاد والراحلة، وذاك رأي الإمام الشافعي. بمعنى سواء كنت مستطيعا ببدنك أو لكن أو لم تكن مستطيعا ببدنك، صحيحا أو مريضا، عاجزا أو سليما، طالما ملكت الزاد والراحلة أي المال، فإن استطعت أن تحج بنفسك وجب عليك الحج، وإذا لم تستطع أن تحج بنفسك لعجل أو لمرض أو لشيخوخة وجب عليك أن تنيب عنك من يحج بمالك، إذ الحج فريضة وأنت مستطيع طالما كنت تملك الناس. ومن هنا كانت الإنابة في الحج للضعف أو للعجز أو للمرض حال الحياة واجبة، وكذلك بعد الموت إن كان له من المال وجب أن يوصي أولاده أو الورثة بأن يحجوا عن من ماله، فإن لم يفعل أثم وأخطأ وتوجه إليه الوعيد، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن الأئمة من قال إن الحج عبادة بدنية ومالية معا، فهو يجمع بين الأمرين، إذ يلزم للحج المال الزاد والراحلة، ويلزم للحج أن تستطيع ببدنك، فمن استطاع إليه سبيلا أي ملك الزاد وملك الراحلة، ملك المال الذي يستطيع أن ينفق منه ذهابا ورجوعا، أيضا ملك الصحة والأمن في الطريق، كل ذلك يدخل في الاستطاعة. وهذا الرأي هو رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة. من هنا جاز عنده الإنابة حال المرض، حال الشيخوخة، حال العنف. في مسألة الإنابة يسوق المجيزون للإنابة أو الموجبون لها دليلا، ألا وهو ما حدث في حجة الوداع، حيث جاءت امرأة من خثعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. من هنا استدل العلماء الذين أجازوا الإنابة في الحج عن أي الحج عن الغير، استندوا لهذا. الذين منعوا الإنابة والحديث تحت نظرهم يقولون في الحديث إن هذا الحديث مخصوص بهذه المرأة وليس على العموم، وقال آخرون الحديث يهدف إلى بر الوالدين، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرأة حرصا على منفعة أبيها فشجعها على ذلك لبر الوالدين، إذ إن الحديث في أوله يتضح أن الرجل قد سقطت عنه الفريضة بقولها: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، أدركت أبي، إذن هو لم يقصر ولم يؤخر، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع، لا يستطيع، إذن فقد نفت عنه الاستطاعة، وربنا يقول: من استطاع إليه سبيلا. فلا يمكن أن يثبت في آخر الحديث بالظن ما انتفى في أوله باليقين، حيث قال: نعم. إذن فهذا هو أمر وصية استحباب، استحباب، لكن ليس فرضا وليس دليلا للمجيزين أو الموجبون، ليس دليلا للموجبين للإنابة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في هذا الحديث في آخره: لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. في هذه قال العلماء: الذين قالوا إن الحديث لا يوجب شيئا. إذا مات رجل وعليه ديون لله وديون للناس، أي الديون أولى بالقضاء؟ ديون الناس، إذ إن الناس فقراء والله الغني، فمن باب أولى أن تقضى ديون الناس أولا، فإن بقي في المال قضيت الديون الأخرى، فحين يقول فدين الله أحق أن يقضى، إذن فهو توجيه لبذل الوالدين وليس إيجابا. تلك آراء مختلفة بين الأئمة، ولكن الجميع أجاز واستحب الحج عن الميت من ماله أو من مال الورثة، استحبوا ذلك. منهم من يقول إن الحج عن الغير يسقط الفريضة عن ذلك الغير، ومنهم من قال إن الحج عن الغير لا يسقط عنه الفريضة إن كانت قد توجبت، فإن كان عاجزا فهو غير مستطيع وإن كان معه مال. والبعض قال إن كان عاجزا ومعه المال وجب أن ينيب، والبعض قال إن مات ولم يكن مستطيعا بالحج سقطت عنه الفريضة، حج عنه ابنه أو لم يحج فهو زيادة فضل إن حدث، لكنه لا يسقط عنه فريضة إذ هي قد سقطت عنه أصلا بعجزه، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيل. ومن الطبيعي أن الاحتياط يوجب على الإنسان أن يسارع بأداء الفريضة إن ملك المال والصحة، وإن لم يملك الصحة وملك المال فعليه أن ينيب عنه غيره، ده كاحتياط، إذ لو كان ذلك واجبا عليه فقد احتاط لنفسه. فالأحوط أن نأخذ برأي الإمام الذي أجاز وأوجب الحج عن الغير من ماله، إن عجز أن يحج بنفسه، وعلى الورثة والولد أن يحج عن أبيه إن كان مستطيعا للحج في حياته فمات ولم يحج. الأمر الثاني، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ بمعنى أنت مكلف، لست صبيا، مكلف، المكلف والمخاطب بفرائض الإسلام وبفروع الدين إن ملك المال والزاد والراحلة هل يجب عليه أن يحج فورا؟ فإن أخر أثم بهذا التأخير. رجل له بنات وعنده المال لكنه يؤجل الحج حتى يزوج بناته، ثم بعد ذلك يوسع الله عليه، فإن وسع عليه حج. رجل له ذرية أولاد صغار في المدارس يصرف عليهم، أيحج بالمال أم يدخر لأولاده؟ قال بعض الناس بل يجب عليه أن يحج فورا، لدرجة أنهم قالوا إذا لم يكن له مال وعنده ملك، بيت يأكل من إيجاره، محل يعمل فيه، أرض يزرعها، وجب عليه أن يبيع من ممتلكاته أو من أصل ماله كي يحج. من أين يرتزق بعد ذلك؟ ذاك ليس شأنهم ولا شأنه، وإنما وجب عليه أن يحج. لو كان عليه ديون، رجل ادان دينا وله أرض زراعية يملكه، وجاء الغرماء يطلبون أموالهم ولجأوا إلى الحاكم، ماذا يفعل الحاكم؟ يبيع أرضه ويسد للناس ويعطي الناس حقه، أليس كذلك؟ بلى، يبيع بيته، يبيع محله، يبيع بضاعته، يبيع أصل ماله كي يسد ديون ويقضي الديون. دين الله أحق أن يقضى، إذن فوجب عليك أن تبيع ما تملك كي تحج إذا لم تكن تملك المال، فدين الله أحق أن يقضى فتبيع كما يباع عليك في الديون، لا كراهية. الرأي الآخر وهو الأرجح والأصوب فيما نعتقد والله أعلم، إن فريضة الحج تجب على التراخي ولا تجب على الفور، بمعنى أنك ملكت المال وملكت الذهب وملكت الراحلة واستطعت أن تحج هذا العام، فعرض لك عارض فأجلت الحج إلى قابل، أيصح؟ نعم يصح، فهو يجب على التراخي، وإن أديته فقد أديت الواجب. إذ إن الإنسان لو أجل الحج إلى سن 40 مثلا، هل نقول لقد قضى ما عليه أن نقول إنه قد حج؟ هل لو أخرت صلاة المغرب حتى أذن للعشاء، حين تصلي المغرب نقول أديتها أم قضيتها؟ قضيتها، لأنه قد فات وقتها. من حج وعمره 50 عاما، هل نقول أدى الحج أم قضاه؟ أدى. حين فرض الحج متى فرض؟ قال فرض في 3 من الهجرة، وقيل بل في 5، وقيل في 9. حين فرض الحج هل توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا إلى الحج أم أخره؟ أخره. حين أخره هل أداه أم قضاه؟ أداه. إذن فريضة الحج تجب على التراخي وليس على الفور. والاستطاعة ربنا تبارك وتعالى أطلقها ولم يحددها، حددها العلماء، منهم من قال الاستطاعة بالبدن، ومنهم من قال الاستطاعة بالمال، ومنهم ومنهم، لكن الله تركها لاجتهاد الناس. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، طريقة وسيلة. فنحن نرى والله أعلم، ورؤيتنا من رؤية العلماء وليست رؤية خاصة، فليست لنا رؤية خاصة، فنحن متعلمون نتلقى من العلماء. رؤية العلماء في هذا الشأن والتي نرى أنها الأرجح هي إن الحج يجب على التراخي، وإن الاستطاعة معناها أن تتمكن من أداء الفريضة بمالك أو بمال غيرك من طريق حلال، كمن يحج بإنفاق ابنه عليه أو صديقه عليه أو جهة العمل، فهناك من جهات العمل من ينفق على العاملين لأداء الفريضة، أيصح ذلك؟ نعم. من مال المسجد للفقراء، أيصح؟ نعم. من هدية، من دعوة، من مال صديق، طالما كان الطريق حلالا فتلك استطاعة، فهو يجب على التراخي. إذا أمنت الطريق، فقد يكون الطريق غير أمن، حروب أو قتال أو الطريق آمن، الصحة متوفرة، الظروف تساعد، المال موجود من طريق حلال، تلك أمور تدخل في الاستطاعة. الحج ماشيا قال العلماء فيه أنه أفضل من الحج راكبا، إذ قد قدم في قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، رجالا أي مشاة على أقدامه. قال بعض الناس إن استطاع أن يحب ماشيا وجب عليه ذلك. في ظروفنا الآن وفي أوضاعنا الآن وقوانين البلاد الآن يلزم موافقة، استخراج جواز سفر، كل ذلك تدخل في الاستطاعة. لذا العليم الخبير لم يحددها وتركها، لأن العلماء مهما حددوا الاستطاعة لم يصلوا إلى ما سوف يقبل من أزمنة كيف يكون الأمر فيه. هل كانت هناك جوازات سفر في تلك الأزمنة في زمان أبي حنيفة؟ هل كان الحج بالقرعة؟ هل كان الحج بموافقة وزارة الداخلية؟ هل كان الحج باستخراج جواز سفر؟ هل وهل وهل وهل؟ إذن حين أطلقها الله تبارك وتعالى فلا صح أن نقيد من استطاع إليه سبيل بأي سبيل شريف بأي طريق شريف. مسابقات تعقد في القرآن في العلوم في أي شيء مسابقة، من فاز فيها فاز بالحج، فيصح حجه؟ نعم يصح. أخذ أمه وحج بها على نفقته يصح؟ نعم يصح إن شاء الله. مات أبوه ولم يحج فحج عنه بعد مماته من مال الابن وليس من مال الأب الميت، أيصح؟ يصح إن شاء الله طالما كانت النية خالصة. فتوجه الخطاب إلى يهود أهل الكتاب الذين حرفوه، أهل الكتاب الذين عرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا. ناقض العهود وقتلة الأنبياء، المجادلون بالباطل، الآكلون بأموال الناس، الموقعون الفتن بين الناس، اليهود. وتوجه الخطاب إليهم منكرا عليهم مقرعا لهم موبخا لهم، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. ولم يوجه ربنا لهم الخطاب رأسا، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه لهم الخطاب تجاهلا لهم وتحقيرا لشأنهم. قل لهم يا محمد يا أهل الكتاب، أهل الكتاب أولى الناس بالإيمان، أهل الكتاب يعرفون الله تبارك وتعالى، يقرؤون كتابه، يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكانوا أول من كفر وأول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكفرون بآيات الله؟ آيات الله السمعية التي تطلع عليه، وآيات الله الكونية التي يراها كل ببساطة. والله شهيد على ما تعملون، يرى ويسمع ويشهد على كفركم الذي تجاهرون به، فقد جاهروا بالكفر ولم يكفوه. ويتكرر الخطاب مرة ثانية، يتكرر الخطاب مرة ثانية، مرة ثانية للتوبيخ أيضا وللتقريع وللتأكيد. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يتكرر الخطاب مرة أخرى للتقريع للتوبيخ للتأنيب لفضح أعمالهم. لم تصدون عن سبيل الله؟ الصد المنع طعنوا في الإسلام وطعنوا في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وغيروا صفته وغيروا نعته وابتغوا الخلل في آيات الله تبارك وتعالى، فصدوا الناس ومنعوهم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق. إيه وربي فقد عرفوا أنه رسول الله حقا، ومع ذلك كفروا به، ولم يكتفوا بكفرهم بل صدوا غيرهم عن الإيمان به. لما تصدون عن سبيل الله، عن طريق الله، عن الإيمان الحق؟ تبغونها عوجا، تبغونها تطلبونها من البغاء، وهو أشد الطلب. البغاء بغيته وبغيت له بغية وبغاء، تبغونها عوجا. العوج مصدر عويدة كتعبة، اللي هو بكسر العين فيما ليس بمرئي. فالدين القصد الرأي، والعوج بفتح العين في الأشياء التي ترى كالحائط كالجدار كالنخلة كالأجساد في كل ما هو مرئي. فهم يريدونها عوجا مؤوجة، والعوج الميل عن القصد، الميل عن الاستقامة. يصدون من آمن، من يريد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحق يلحقون عليه ويجادلونه ويشككونه في الدين ويشككونه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون للطريق أن تكون مائلة عن القصد، مائلة عن الاستقامة. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عودة وأنتم شهداء، وأنتم شهداء أن الحق مع محمد عليه الصلاة والسلام وأنه على الحق، وأنتم شهداء وأنتم عدول يستشهد بكم قومكم في قضاياهم، يضعونكم في مواضع الرئاسة والقدوة، فكيف تكونوا عدولا ثم تبتعدون عن العدل؟ وأنتم شهداء بمعنى العدول، بمعنى الشهود، بمعنى من يرجع إليهم الأمر فيقرون بالحق، أي الشهداء بمعنى المشاهدين العالمين بالحق. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر. واللفتة في هذه الآية وفي الآية التي سبقتها أنهم جاهروا بالكفر، ولكنهم صدوا الناس عن الإيمان في السر. فلما جاهروا بكفرهم قال الله تبارك وتعالى والله شهيد على ما تعملون، لأنهم عملوا ذلك جهرا، كفروا جهرا، فالله يشهد عليهم وتشهد عليهم جوارحهم. وصدوا الناس سرا فقال وما الله بغافل عما تعملون. فالأولى كانت جهرا فقال والله شهيد، والثانية كانت سرا فقال وما الله بغافل عما تعملون. تنذير من حكيم حميد. اليهود قتلة الأنبياء وناقض العهود، أساءهم وساءهم أن يروا الأوس والخزرج قد ائتلفت قلوبهم 120 عاما من العداوة من التقاتل. يزكي اليهود الخلافات بينهم، يوقعون بينهم العداوة والبغضاء، يحرضونهم فيتقاتلون ويهدرون أموالهم ودماءهم، واليهود يبيعون لهم السلاح ويقرضونهم الربا، يحطمونهم ويحطمون معنوياتهم حتى جاء الإسلام ورسول السلام، فألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الإسلام إخوان. فتاع اليهود ذلك. وفي يوم من الأيام رأى أحد أحبار اليهود الأوس والخزرج قد اجتمعوا في مجلس متآلفين متحابين متوادين، فأراد أن يلغي الصدور فأوعظ إلى يهودي أن يجلس بينهم وأن يذكرهم بما كان بينهم من قتال، فيذكر آخر قتال كانت الغلبة فيه للأوس وهو يوم بعاث، وينشد أشعارا طول فيه. فحين فعل ذلك أثار حفيظة الناس، فتنادى الأوس يا معشر أوس، وتنادوا الخزرج يا معشر خزرج السلاح، وهم القوم أن يتقاتلوا بالسلاح. علم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم مسرعا مع بعض اصحابه من المهاجرين والانصار وعاتبهم قائلا ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم وايات الله تتلى عليكم اكفرتم بنعمه الله ألف بين قلوبكم بعد أن كنتم أعداء ونزل جبريل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين